حكم أخذ القدرة على تلاوة القرآن وعلى تعليم القرآن وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا بالتفصيل. أما التلاوة فقد أجرى الوقت معذرا على تعليم أخذها التلاوة ويقول أخرى من كل كما رجل كما رجل ثلاثة أيام كله ويقوم بالعداء المعيشة.